السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا عن إسلام الجبلين حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته، وأصحابه كل يوم يزيدون، وأن كل محاولات الصد والتعذيب والترهيب لم تأتي معهم ولم تصرف الناس، بالعكس بل يزيدون، فهذا حمزة وذاك عمر، فالأعداد في ازدياد. فقريش شافت أن التجربة دي والطريقة دي سيئة، فبدأت تاخد أسلوب تاني في إغراءات ومفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأوا يعرضوا عليه عروض تانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دائما أهل الكفر دائما يغيرون. فمرة يبدأوا بالترهيب، وغالبا بيبدأوا بالترهيب، فإذا صار للإنسان الذي أمامه قوة فلابد أن يبدأ معه بالترغيب والمفاوضات التي ظاهرها فيها إغراءات. فابن إسحاق يروي قصة، هذه القصة ذكرها أهل التفسير في صدر سورة فصلت، أن عتبة ابن ربيع كان سيد مطاع في قومه في قريش، وقد جاوز 80 من عمره، يعني رجل كبار يعني. ففي يوم من الأيام هو جالس في نادي قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، فقال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ هم مش قادرين نتخيلوا ان القصة مش قصة شخصية. بعض الناس فاكر يجي مثلا واحد على المنبر فبيذكرهم الدار الآخرة، فيذكرهم بيوم القيامة، يذكرهم بالقبر. يجي واحد يقول له: ما مش عاوزين، يعني ما تجيب لنا حاجة غير دي. مش هو اللي بيجيب، وهو لو غير الموضوع ده واتكلم عن الحياة البوت مش هيجي. فالموضوع ده لا يا جماعة، الداعي ساعي بريد، الدعاء سعاه، مجرد انك ساعي بريد بتنقل ليه الحاجة وخلاص، لكن تنقلها اهم حاجة ايه؟ صح. فقالوا: لعل محمد يكف عنه. فقالوا: بلى يا ابا الوليد، قم اليه فكلمه، يا ريت يجي على ايدك حاجة. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، هو الكلام الودود، يا ابن أخي، هنبدأ بالراحة كده، إيه الهدوء في الكلام، إنك منا حيث قد علمت، أنت عارف يعني إن أنت إيه، يعني عندنا يعني من الصطة في العشيرة، يعني لك وضع ومجد وشغل كبير يعني، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم. شوف الاستفزاز، وقعد يجيش كل المشاعر، كل الشبه. أول فعل محمد هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ هم فهموا كده، لأن يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وهي المشكلة أن العلم بيفرق، العلم لا يفرق، ولكن البغي هو الذي يفرق. اتنين مختلفين، اتنين قاعدين مع بعض، فبيسألوا واحد ويقولوا له: احنا بيننا وبين بعض شراكة في كذا وكذا، ايه الحكم؟ فقال لهم كذا، فاختلفوا. هم اختلفوا دلوقتي عشان الحق ولا عشان أهوائهم؟ عشان الأهوال. المفترض أول ما تعرف الحق تمسك فيه، صح؟ مش تسيبه. فترك الحق هو الذي يأتي بالخلاف، لا مجرد مجيء الحق، لا، هو الحق ده بيكشف الأمور. الحق إذا أتى كشف الأمور، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له: وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، لعلك تقبل منها بعضها والدنيا إيه تتحل بقى. قال له النبي: قل يا أبا الوليد أسمع. شوفوا جمال الإنصات وجمال الاستيعاب، والنبي يمتص هذا الرجل، وتمام الثبات الانفعالي. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا عملت كذا، أنا كفرت حد، طب سمي لي حد من اللي أنا كفرتهم، وندخل فين؟ في متاهات وحوارات فرعية ملهاش أي لازمة. فقال النبي: قل يا أبا الوليد، قل. وكان نام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول له: يا ابن أخي. فإحنا نقول له: إيه يا أبا الوليد؟ عادي إنك تكلم واحد حتى لو كان كافر، تديله الألفاظ التي لا تخدش في دعوتك: سعادتك، يا دكتورنا، بعد إذن حضرتك، يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلى هرقل عظيم الروم، صح؟ فكلمة عظيم الروم دي تخدش في ديننا حاجة ولا بتحكي واقع؟ هي بتحكي واقع، فما فيهاش إيه حاجة. زي ما واحد يقول لك: من الأدب إنك تقول حضرتك، فالتاني مستثقلها قوي: يا عم هو في حاجة؟ يعني إيه حضرتك؟ يعني اللي حاضر قدامي، يعني هي حتى لغة ما فيهاش حاجة، يعني أنت مكبر الموضوع ليه؟ ما تقول له حضرتك وخلاص. سبحان الله. قال: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي. شوف هيعرض عليه بقى العروض. إن كنت إنما تريد بما جئت به هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. قول له: لو أنت عاوز فلوس سهلة، ممكن نجتمع دلوقتي ونقول كل واحد يا جماعة يطلع اللي عنده ونديه ليك. طب هو الطبيعي إن أي واحد عاوز يطلع بفكرة كده يقول لهم: يا جماعة أنا عاوز فلوس، كانوا هيعملوا اللقطة دي؟ يعني هو لو واحد كده طلع حاشا النبي، بس واحد غير النبي قال له: يا جماعة أنا عاوز فلوس، على خشمك يلا يا جماعة ونجمع والكلام ده، لا طبعا مش كانوا هيعملوا كده. لكن هو بيعملوا كده ليه؟ وما بيحاولوا يهزوا الداعي عن الثوابت ولو يضحوا بجزء من المصالح. وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. شوفوا الكلام الجميل، بيقولوا: ولو أنت عاوز تبقى الرئيس، أيسر حاجة عندنا، عمرنا ما طمعنا في الرئيس، نديها لك ولا نقطع أمرا دونك. مش ممكن واحد يفكر يقول لك: إيه، طب ناخدها وهب أنا اللي مسيطر على الأمور، وبعد ما الدنيا تثبت كده شوية. حبيبي أنت هو وحد ربك، شل اللات والعزة كده، يلا هدلي المناة والكلام ده، صح؟ لا لا، التوحيد ما يجيش بالطريقة دي. النبي لابد أن يهدم الأصنام في قلوبهم قبل أن يهدموها هم بأيديهم. لكن سهل جدا انك تروح مغير مره واحده، هد الاصنام واعمل وقوف، وناس من الصحابه ينزلوا بالليل والكفار نايمين، يصحى فين بناه، فين بناه، مش موجود بناه، مين اللي هده؟ الحق مصعب بن عمير هده، صح؟ كان سهل يعملوا كده. لكن هم دلوقتي غيروا؟ في حاجه اتغيرت؟ لا، ده مش التغيير، ده ممكن يبقى ايه حاجه تانية خالص. وان كنت تريد به ملكا ملكناك عليه. لو عاوز الشرف نديك شرف، لو عاوز الملك نديك ملك، لو عاوز فلوس نديك فلوس. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني زي كده يهيئ ليك رؤية وبتاع وسحر والقصص دي كلها، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالا حتى نبرئك منه. فلما فرغ من قوله والنبي يستمع منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ خلصت اللي عندك؟ ده اسمه إيه بقى؟ عقلية الإنصات. بعض الناس بتحس إن هو قاطع ودنه ما بيسمعش، وأنت بتتكلم معاه كده فبيسمعني بس، طب اديني المايك هعمل مداخلة نص دقيقة. لا، أنا جيت الأول، أنا اللي هقول كل حاجة. حتى في البيوت تلاقي الزوجة والطفل تلات أرباع 90% من مشاكل الإناث أنهم لا يرون من يسمع لهم، مش لاقيين حد يسمع لهم، يقول لك محدش بيسمع. تروح أي مشكلة يعني من الاحتكاك في إصلاح ذات البين وبتاع، تدخل البيت مشاكل وتحس إن خلاص يعني الدنيا مولعة، مجرد ما تقعد تقول لها طب إيه المشكلة عندك؟ وتقول ما بس حضرتك معاك وقت، وأنت في إصلاح ذات البين أحد الأطراف نساء تديها ساعتك، لو خد الساعة دي عم تخلصي اديني تاني الوقت. طب انت عارف كده في داخل الساعة 2 الساعة 4 احتمال تعمل مداخلة، تسمع لمدة ساعة ساعتين، بعد ما سمعت خلاص هو يكون الحل ان هي ايه تطلع كل اللي عندها، وبقى ما تطلع اللي عندها خلاص الموضوع انتهى. عقلية الانصات يا جماعة، مشكلة الحوار بيتقلب خوار، عارفين كده له خوار، بيتقلب خوار لو ما فيهوش الانصات. خلاص بقى بيسموه حوار الطرشان، بعد ما يخلصوا كده تقول له انت ازاي قلت له، هو قال كده محدش فاهم حاجه، ايه لان اتنين اتكلموا في نفس الوقت. يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي واحد قاعد عمال يحرجه ويجرحه بكلام تقيل، انا بتاع فلوس انا، ويروح سايبه وماشي، انا بتاع ملك، انا مريض بتلمح ان انا مجنون، ده نسيبه وامشي. لا لا، قال فرغت ابا الوليد؟ قال نعم. قال فاستمع مني. قال افعل، خلاص اتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوب في أكنة مما تدعون إليه إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إيه اللي حصل؟ طبعا كان في البداية عتبة قاعد وأسند يده خلف ظهره ينصت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام عتبة مذعورا ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنشدك الله والرحم، يا أخي بالله عليك واللي بيننا وبينك اسكت. طب هو النبي رد عليه قال له ايه؟ وما كانوا يفهمون هذه الآيات، وذلك خاف مخافة أن يقع النذير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم، وواحد يقول أعرض أكثرهم وبعدين أنذرتكم صاعقة، هو خايف من إيه؟ هيحصل حاجة. فقام مذعورا، وأول ما رجع ليهم قالوا إيه؟ شايفينه بقى راجع من بعيد؟ قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال لهم ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط وما دريت ما أرد عليه، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني وجعلوها بي. يعني لو هتسمعوا كلامي في واحدة بس دي، بس اسمعوا كلامي في العرض ده وخلفوني طول عمركم بعد كده، أطيعوني في هذا اليوم واعصوني فيما بعده، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه سيبوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. الله أكبر. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قول لهم لو هتعملوا كده وتسبوه هيكون الفخر ليكم أنتم. لا سمعتوا ده يا جماعة، ده خلاص هيعدي، ده هيوصل، هيبقى ليه نبأ عظيم. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. يا ابني مش ده الشيخ بتاعك وده سيد القوم، انت كل ما تبعت واحد تيجي تقول لي ده اتسحر؟ قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. بطوا راسكم في الحيطه. سبحان الله. طب بما ان ابو الوليد قطب عرف الكلام ده، ليه ما امنش؟ والدنيا واضحه. سبحان الله. مات يوم بدر، ظل على كفره حتى مات. اذا احيانا الذي يحجب عن الايمان ويحجب ليس مجرد المعلومات والقناعة. سألوا الله أن يثبت الإيمان في قلوبكم. اوعى تكونوا فاكرين بس أن أنت فاهم وغيرك مش فاهم، وأن أنت مقتنع وغيرك مش مقتنع. لا لا لا، ده في ناس مقتنعة وبيقولوا أن دول هيكملوا وهو المجد هيكون معاهم هم. طب إيه اللي منعهم؟ سبحان الله. يجتبي من يشاء. كونه انه اختارك واصطفاك في ناس كتير دلوقتي بيستعدوا للمدرسه وللشغل، لكن مش استعدوا للصلاه. ما الذي بينك وبين الله ان اختارك لصلاه الفجر؟ هذا عطاء محض، هذا نور قذفه الله في قلبك. فنسال الله ان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا، ويرزقنا التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.